صلاه العشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت وقام يدعو يمين ويسار وترك الاسرى والاسرى. ايش الحكم ايش نسوي انا وياه؟ نصحوا. لا يعني احنا في الصلاه ايش نسوي؟ الصلاه ما اقدر تسويها مربوطه. انا صراحه انقبضت يعني ما سويت. اي لا انما جعل الامام ليؤتم به. وانت ما تعرف انه عنده اذن ولا ما عنده اذن، استاذن ولا ما استاذن، وانت في الصلاه ما تعرف، فتابعه ثم ناصحه. يمين ويسار يعني شنو هذه؟ يعني الله مغفر لنا وارحمنا ايه بس جعل الاسرد مع الدعاء. ايه ما تدخل بباب البدع هذه. والله يا شيخ يعني ممكن تقول النوازل ولا كذا، لكن لا يشترط فيه الاذن يعني يكون باذن الامام ووزاره الاوقاف تاذن له. قد يكون لا بس صيغه الدعاء في الفروض. اي ما يكون الدعاء مخصص للنازله فقط الذي نزل. اي لا ما في بأس يكون دعاء وشرع يعم. السلام ورحمة الله. حياك الله. يلا بسم الله بنتبارك الناس يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبتهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير: والآية تامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد، ذكرنا في الدرس السابق صلة يعني الباب الذي قرأناه في الأسبوع الماضي بهذا الباب، وأنه هذا الباب باب 38 داخل في الباب الذي قبله، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، لكن كما يعني ذكرنا في الدرس السابق خص الشارح رحمه الله لما رأى من صنيع المصنف، حيث أنه جعل الباب الأول باب من أطاع العلماء والأمراء جعله في العلماء على وجه الخصوص، فهنا خص هذا بالمتبوعين من الحكام والسلاطين والأمراء، لأنه كما ذكرنا قدم في الباب الذي قبله ما يتعلق بالعلماء والمتبوعين، والباب واحد، كلا البابين واحد من حيث منافاته للتوحيد. وهذا مراد المصنف رحمه الله، بيان أن التحاكم إلى الطاغوت من الكفر والشرك ومنافات التوحيد. وهذا الطاغوت سواء يعني كان عالما أو ممن ينسب إلى العلم فهو من المتبوعين فيتابعه الأتباع على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله عز وجل، أو كان من الحكام والأمراء والسلاطين ممن يتحاكمون إليهم في القضاء وفي نزاعاتهم وغيرها. فالشاهد مراد المصنف رحمه الله الإمام محمد بيان أن من لوازم التوحيد من حيث تحقيقه متابعة الوحي وتحكيمه في جميع موارد النزاع الدينية والقضائية وغيرها،

قال الإمام مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله، وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه، وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله فرسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في أن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع رقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله: يزعمون من نفي إيمانهم. فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها. نعم، هذا في قول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. نعم، وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله: فقد أمروا أن يكفروا به. نعم، لأن الكفر بالطاغوت يكفر التوحيد كما في آية البقرة. نعم، في قول الله: فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله، بل هو مقتضى لا إله إلا الله، يعني كلمة التوحيد الشهادة لله تبارك وتعالى بالألوهية تقتضي الكفر، وهذا ما يقال بالنفي ثم الإثبات. النفي هو الكفر بالطاغوت، نفي استحقاق غير الله عز وجل لنوع أو شيء من العبادات. نعم، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، التوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. نعم، كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذه آية البقرة. نعم، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أما التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه. نعم، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال بعد هذه عن الهدى. نعم، ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان في قوله: ويريد الشيطان. نعم، الثاني أنه ضلال أن يضلهم. نعم، تأكيد بالمصدر، هذا يعني تأكيد لأنه من باب ويؤكد أنه ضلال وبعد عن دين الله عز وجل. نعم، وصفه بالبعد عن سبيل الحق بقوله: ضلالا بعيدا. نعم، سبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. نعم، قال العلامة ابن القيم: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. نعم، قوله: يصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم. فإنه الصد عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز التقليد. من كيف رجع إلى الموضوع إيش الأول؟ نعم. واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله مخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، يعني من أهل التقليد والتعصب في المذاهب، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. نعم. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الشارح رحمه الله: قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. وقد أخبر تعالى عن أخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاء، وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نعم. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر. نعم. إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داء الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات. نعم. هذا توفيق الله تبارك وتعالى. نعم، هذه العصمة، العقل الكامل عند ورود الشهوات. نعم. بصرا ناقدا عند ورود الشبهات. الله أكبر. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، الشهوات هي النوازع، نوازع النفس الأمارة بالسوء ونوازع الشيطان، ولا شك أن هذه النوازع يعني تميل إليها النفوس، التي تميل إليها النفوس تتصارع يعني في الإنسان مع العقل ومع الحكمة، يعني مصالح عاجلة، شهوات عاجلة، رغبات عاجلة، يحب أن يعني يتلذذ بها أو يمني نفسه بها، فإذا غلب جانب القلب والهوى بال إليها، وإذا غلب جانب العقل والحكمة عصم منها. فالعاصم يعني منها اتباع داعي العقل، اتباع داعي العقل لما يعرف من العواقب وغيرها من متابعة الأهواء والشهوات. وأما الشبهات هو تلبس الحق بالباطل، أو إظهار أو مراد إرادة الباطل في كلام حق، وهذه قلنا يعني في درس سابق أنها تعرف، وميزانها ما قاله علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. فالشبهات يعني قضايا علمية، والعاصم منها التمييز والإدراك والضوابط والقواعد التي يميز الإنسان بها بين الحق والباطل، فيعرف الحق ويعرف المتشابه ويعرف المحكم، ويرجع المتشابه إلى المحكم وغيره، إما يكون بتوفيق من الله تبارك وتعالى

بلا ضده من الباطل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح. روينا في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. في رواية أيضا ذكرها النووي وغيره لما جئت به ولا يزيغ عنه. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة رحمه الله على تارك المحجة. الحجة على تارك المحجة هذا من الكتب يعني السلفية ومن التراث السلفي في الاعتقاد وأصول الدين والإيمان، جعله على قواعد أهل الحديث وأهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة، الحافظ المقدسي الشافعي من علماء القرن الخامس الهجري. نعم. بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم بالأربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار وشاهده في القرآن. قال تعالى: هذه يذكر لها شواهد، لأن الحديث كما تعرفون يعني فيه ضعف، ونقل المحقق هنا عن الحافظ ابن رجب رحمه الله في أسفل الصفحة يقول ذكره في جامع العلوم والحكم، وقال: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه. احنا يعنينا وجه واحد أقول نتدبر يعني فيه، وذكره رحمه الله ابن رجب وغيره من أهل الحديث يعني طعنهم في إسناد هذا الحديث وتضعيف هذا الحديث، يقولون لأنه من رواية نعيم بن حماد المروزي رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهذا الحديث تفرد به نعيم بن حماد، وأهل الحديث قاطبة يحبون نعيم بن حماد حبا عظيما، ونحن كذلك، نسأل الله أن يجعلنا وإياهم ومعهم في حبنا لهذا الإمام، إمام من أئمة أهل السنة، وصفه الواصفون الذهبي وغيره كل أئمة أهل السنة أقول ترحموا عليه، بل كان منهم من يبكي عند ذكره وذكر قصة وفاته، لأنه ممن يعني يذكرون أنه كان يتصلب في السنة تصلبا شديدا، والتصلب في السنة معناها التصلب في العقيدة، وكان شديدا على أهل البدع والأهواء في الرد عليهم وأنكار ما هم عليه من البدع والأهواء، لذلك أحبوه حبا جما. لكن انظر ما أعدلهم رحمهم الله أهل الحديث لما جاءت الرواية، أقول لم يعني يشفع لنعيم بن حماد ذلك الحب، وذلك الموقف من حيث الاعتقاد والرد على أهل البدع والأهواء. وقصة نعيم بن حماد رحمه الله معروفة، حيث أخذه يعني الخلفاء العباسيون يعني بإمامة المعتصم، هذا اللي ينادى يقال له هو معتصما، أمر بأن يحضر فحمل من مصر مكبلا مقيدا هو والبويطي رحمه الله من أصحاب الشافعي، هذا الكلام سنة 229 للهجرة، ثم بقي في سجن المعتصم 6 سنوات، وهو في هذا السجن 6 سنوات بقي في سجنه يعذب ويجلد ويهان ويضطهد، ثم مات، قتله المعتصم بيده وهو مقيد مربط بقيود وحبال، قطعه إربا إربا ثم قتله، قبح الله المعتصم. كل هذا أقول، كل هذه الأمور ما شفعت لنعيم بن حماد هذه الرواية، قالوا الرواية ضعيفة لا تصح عن رسول الله، ولا تثبت رواية هذا الحديث، ما قالوا والله هذا شهيد وهذا يجب أن نغض الطرف عنه. انظر الآن إلى أهل البدع والأهواء ماذا يفعلون، إذا قال إمامهم وإذا قال متبوعهم قولا أو حكم حكما أو ذهب مذهبا، كيف ينتصرون إليه؟ لا والله أهل الحديث ما عندهم هذا، لأن الانتصار إلى سنة رسول الله والنصح لدين الله ولسنة رسول الله هذا آكد وأولى وأوجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم. أما نعيم بن حماد من حيث الحب لا شك أنهم يحبونه ويجلونه ويعظمونه، وما زال الأهل الحديث وأهل العلم وطلاب يترحمون عليه إلى يومنا هذا. ها؟ ولكن أقول كل هذا شيء، وتصحيح الحديث وتضعيف الحديث شيء آخر. ما يقال والله شهيد ويجب أن نقبل منه الرواية، لا، ما تقبل الرواية، الرواية ما تقبل. لكن شوف، على الرغم من ذلك، على رغم أن الرواية، حتى شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما ذكر الحديث هذا قال نعم هو ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح. ها رحمه الله قال إيش معناه؟ والمعنى لا شك أنه صحيح. لذلك يعني ابن رجب وغير ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيره والنووي يعني ذهبوا وأتوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة مما يتأيد به إيش معنى معنى هذا الحديث. فالمعنى لا شك أنه ثابت، ولكن نقول الرواية ضعيفة لأنها مما تفرد به نعيم بن حماد. وأيضا في علل أخرى ذكرها ابن رجب، فيه أيضا رجل آخر وفيه انقطاع في السند وغيره، لكن الشاهد أقول أن أهل الحديث هذا موقفهم من سنة رسول الله ومن علماء أهل السنة أيضا. نعم. وهذه من الآيات اللي يذكر يعني في كما قال تكون من صحاح الأخبار، وكذلك الشواهد في القرآن والشواهد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكر. نعم. فلا وربك، أيوة، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. الآية وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. الشاهد يعني الواجب على العبد أن يحب ما يحبه الله تبارك وتعالى، وأن يبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. وهذا معنى الهوى. الهوى معناه ميل النفس، يعني ما تميل إليه النفس يجب أن يكون تابعا ومقيدا بما جاء به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هواك وما تهواه نفسك وما تحبه وما تميل إليه من قول أو فعل أو غير ذلك واجب أن يكون مقيدا بما جاء في شرع الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل أكثر من ذلك، حيث أن الله عز وجل أوجب على الناس ألا يتحاكموا بل وأن يرضوا وأن يسلموا تسليما ولا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضى الله ورسوله، بل يجب أن يرضوا بذلك رضا تاما، وهذا هو الحب. بل أكثر من ذلك، كما ذكر أهل العلم، ذكر الله عز وجل أنه ذم من خالف شيئا مما قرره الله عز وجل فيما يحب تبارك وتعالى أو فيما يكره، كما قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. فكراهية ما أنزل الله، لأن ما أنزل الله وأمر به فقد أحبه. ونحن قلنا قديما إرادة الله عز وجل الشرعية تقترن وتستلزم المحبة، فكل ما شرعه الله أحبه الله. فمن كره شيئا من شرع الله لا شك أنه مذموم بنص كلام الله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكذلك قول الله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فذكر ذمهم الله عز وجل، وذكر أن ذلك من أسباب ومن موجبات إحباط الأعمال. إذا كرهت شيئا أحبه الله ورضيه الله عز وجل، أو اتبعت شيئا أسخطه الله ويسخطه الله عز وجل يكرهه تبارك وتعالى، أو كرهت شيئا أحبه الله وأمر به عز وجل. نعم. وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم. ونحو هذه الآية قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكون من أهل الكمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار. نعم. وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. قوله حتى يكون، يعني أيضا يكفي في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. هذه أيضا مما ذكرها أنها تغني يعني عن هذا الحديث الضعيف. الموافقة والمحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام تقتضي تقتضي المتابعة وتقتضي الموافقة وتقتضي تقديم يعني ما يحبه الله ورسوله، وكذلك بغض ما يبغضه الله عز وجل، وألا يقدم على يعني لا يقدم شيئا مما تحبه نفسه على ما شرعه الله عز وجل. هذا كله من مقتضيات الحب الصادق لرسول الله ولله تبارك وتعالى. نعم. قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هوى بالقصر أي ما يحواه، يعني في المقصور. نعم. أي ما يحواه وتحبه نفسه وتميل إليه. نعم. فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلا ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام. طبعا هذا يعني تفسير أهل السنة في لهذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني على ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أنه المنفي هنا كمال الإيمان الواجب لله تبارك وتعالى، الإيمان الكامل الإيمان المطلق، وليس مطلق الإيمان، فيبقى يعني عنده أصل الإيمان هذا باق عنده. نعم. وإن سرق وإن زنى، يعني خلافا لمذهب الوعيدية الخوارج والمعتزلة اعتمدوا سبحان الله هذا الحديث، قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ها قالوا إذن إيش ينفى عنه؟ ها اسم الإيمان، يجب أن ينفى عنه اسم الإيمان لهذا الدليل. أقول ونسوا وتناسوا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والحديث أيضا الصحيح عندما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن كل أمتي من شهد من أمتي ألا إله قال يدخلون الجنة، فقال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن زنى وإن سرق. فأعادها ثانية وثالثة ورابعة، وفي الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها رغم أنف أبي ذر. نعم. فالجمع بين هذا وهذا الحديث، أقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الجمع بين النصوص وعدم ضرب النصوص بعضها بالبعض الآخر، وإلا فهذا الحديث لفظه لا شك يقتضي يعني ما ذهبوا إليه، ولكن الجمع بينه وبين الحديث الآخر حديث أبي ذر يقتضي ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. نعم. وينقص إيمانه فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق. نعم، يعني ما يقال هو مؤمن، لا لأنه في تزكية. نعم، إلا بهذا القيد. نعم. يقال مؤمن عاصم أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان أصل الإيمان الذي لا يصح إسلام المرء إلا به. نعم. وهذا هو الذي يعني يعصمه من الخلود في النار، هذا هو العاصم، مطلق الإيمان هو العاصم من الخلود في النار. وأما الإيمان المطلق فلا شك أنه هو القاضي بدخول الجنة ابتداء. نعم. فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من كتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تحصى. ومن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث وهو في الصحيحين والسنن. نعم. ثم ذكر أركان الإسلام، ثم ذكر أركان، وقلنا هذا قديما: الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. نعم. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة ومن قال إن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. نعم. ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق. طبعا الزيادة تتناول التصديق والعمل. الزيادة زيادة الإيمان تكون في التصديق وما في القلب من عمل القلب، وكذلك تكون في أعمال الجوارح من صلاة وصيام وبر وطاعة وخضوع وغيره. نعم، كل هذا قابل للزيادة ويتفاوت فيه الناس. نعم. والعمل به تصديق، وقول الحق تصديق، فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والجماعة. الله أكبر. نعم الحمد لله. سبب لأنهم يجمعون بين النصوص كلها. نعم، ويعملونها جميعا. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، ليس البر ليس الإيمان، هذا شاهده. نعم. وشاهده في كلام العرب قوله حمدة صادقة. نعم. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه. قال ابن رجب: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كاملا الإيمان الواجب حتى يتبع ما أسخط الله وكرهه. الله أكبر، يعني اتبعوا من حيث العمل، وطبعا من عمل شيئا فقد أحبه، يعني أحب شيئا الله عز وجل يسخطه، وكره شيئا الله عز وجل قد رضيه، يعني خالفت عندهم المحبوبات محبوبات الله والمكروهات مكروهات الله عز وجل. ومن تمام يعني كمال الإيمان الواجب أن تصير كل ما تحب تابع لما يحبه الله ورسوله، يعني تحب كل ما أمر الله عز وجل به وتكره كل ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. نعم. الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة تجب له الإتيان بما أوجب عليه. هذا من حيث الواجبات، هذا ما لا بد منه، هذا هو الواجب. نعم نعم. فإن زادت المحبة حتى أتى بما وجب إليه كان ذلك فضلا، كان ذلك فضلا وكمالا، هذا كمال الإيمان. لكن الأمور الواجبة التي أوجبها الله عز وجل هذا حتم لازم. نعم. وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه. نعم، الأمور المحرمة، وأما المكروهات وغيره والزيادة في المباحات وغيرها فهذه من زيادة المحبة. نعم، والموافقة. فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. نعم. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله. نعم. ويكره ما يكرهه الله ورسوله فيرضى بما يرضى به الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحكم والبخل. فإن عمل بجوارحه شيء يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. نعم، وهذه المسألة يعني هي الأصل في باب تحقيق الولاء والبراء. الأصل في باب تحقيق الولاء والبراء أن يكون أو أن تجعل يعني في نفسك وما تميل إليه النفس وما تحبه النفس وما تكرهه النفس تابعا لما جاء به الله عز وجل أو لما أحبه الله وأحبه رسول الله ولما كرهه الله وكرهه رسول الله. نعم، هذا هو الأصل في باب الولاء والبراء. نعم. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقليم الهوى عن الشرع، ولهذا سمي أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله. من؟ محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. نعم. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فتحرم موالاة أعداء الله، ومن يكرهه الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله وحده، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب التوبة من ذلك كما ملخص. ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: فتحاكموا إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: فتحاكموا إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. نعم، الآيات في أول الباب. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب الأشرف. ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. نعم، هذه يعني الروايات كثيرة جدا أنه نقلت القصة لعمر بن الخطاب، أو أنهم تحاكموا إلى عمر بن الخطاب أو غيره، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رفضوا فلم يذهبوا إلى النبي، ولا يعني الروايات فيها كثيرة، لكن كلها تنص على أن عمر بن الخطاب قام فقتل ذلك الرجل. نعم. وهذه مما يعني يستدل بها بعض الناس على يعني تغيير المنكر باليد، ويعني أو إقامة الحدود، يتوسعون طبعا كثيرا جدا في هذا، أنه لا شك القصة واضحة جدا، القصة واضحة، وإن كان فيها كلام يعني من حيث الإسناد، لكن ذكر يعني أهل التحقيق أنه كثرة الرواية ويعني كثرة الرواة لها تغني عن إسنادها، والقصة يعني قررها كثير من أهل العلم وقواها أيضا بعضهم. لكن أقول الشاهد أن هذا الأمر لا شك، احنا أيضا نقول يعني، وهذه ذكرها رحمه الله بعض يعني أهل العلم وبعض مشايخنا، أنه فعلا تدل على جواز يعني تغيير المنكر بيد دون رجوع ودون أخذ إذن الإمام، وهو هنا يعني بين عمر بن الخطاب والإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قيدوا هذا، قالوا هذا أولا بشرط أن يعلم وأن يعلم يعني من قام بهذا الفعل أن الإمام يرضى يعني بهذا الأمر، يعني لولا رضا ومعرفة وعلم عمر بن الخطاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه ذلك أقول لما فعله. والبعض الآخر يقول أن عمر بن الخطاب قاسها يعني على قصة كعب اللي راح يذكرها بعد قليل أيضا، كعب بن الأشرف، لأن المنافق إذا أظهر نفاقه وأظهر كفره وأعلن نفاقه وأعلن كفره وجب قتله، كما في قصة كعب بن الأشرف، لأن هذا الرجل يعني آذى الله وآذى رسول الله وآذى المؤمنين والمؤمنات بالسب والشتم في شعره وغيره، وكان يحرض قريشا على قتل النبي وعلى قتل المسلمين، وآذى النساء المسلمات المؤمنات يعني في أعراضهن وغيرها، كان يتشبب يعني في شعره بنساء المسلمين وغيره، فحصل منه الإيذاء، وحصل منه أنه حرض قريشا على قتل النبي وعلى قتل أهل الإسلام. لذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى بعض الصحابة وندب فيهم من يقوم بقتله. فقال ابن عمر بن الخطاب علم ذلك، وهذا الرجل أيضا يعني تحاكم إلى رسول الله وهو لم يرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأله عن ذلك فأجاب وأقر فقام وقتله. لكن أقول ما ذكره أهل العلم ومشايخنا أن هذا أولا الرجل هذا اللي يقيم الحد أو يقيم يعني الحكم لابد أن يكون بمنزلة عمر بن الخطاب. وأما إذا علم أن الإمام لا يرضى أن يكون شيء في ولايته وأن يعني يصار إلى شيء من ذلك إلا بإذنه، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعني يقيم الحدود أو أن يغير المنكر بيده بحال من الأحوال، لا بد بعد ذلك من الرجوع إلى إذن الإمام. كلام واضح، يعني هذا مما ذكروه في التوفيق بين هذه القصة وبين أصول أهل السنة والجماعة، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أن الحدود وغيرها الأمر فيها لمن؟ للإمام، أو لمن يأذن له الإمام بفعل ذلك. لكن نقول يعني عمر بن الخطاب فعل هذا لعلمه بأن برضا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمر له منزلة يعني عظيمة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله تبارك وتعالى لما حصلت له من الموافقات وغيرها. وأيضا يعني يكفينا فيه أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر بذلك الفعل وإن كان بعد فعله، لكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار يعني الإمام لا بد منه. لذلك نقول إن كان الإمام لا يقبل أن يكون في ملكه وحكمه وتحت سلطانه الأمر إلا بإذنه، فواجب ألا يكون الأمر إلا بإذنه. نعم، وأيضا ما هو لكل أحد. نعم، قوله وقال الشعبي هو عامل المشرحين الكوفي عالم أهل زمانه، وكان حافظا علامة ذا فنون، كان يقول ما كتبت السوداء في بيضاء. الله أكبر، يعني ما كتب شيئا، لما يعتمد على إيش؟ على حفظه من قوة الحفظ الذي عنده وعدم حاجته ليش للكتابة. نعم، وأدرك خلق من الصحابة رحمه الله رحمه الله. نعم، وفيما قاله الشعبي لا يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى. ايه ها عندكم زيادة ها. نعم، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان كما هو الواقع في هذه الأزمة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، قد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والظلم منهم، وحضهم على جهادهم في مواضع من كتابه. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وساءت وبئس المصير. وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كامل بن أشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. وكان كعب بن أشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له، وإظهار عداوته فانتقض به عهد وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. الله أكبر. قال أذن لي فلأقل يعني تأذن لي أني أدعي مقالة من باب التحايل عليه، يعني ربما يكون فيها شيء غير صدق أو كذا، من باب إيش ما يعني يتمكن بهذه الحيلة القولية على إيش يتمكن من الوصول إلى قتل كعب بن الأشرف. نعم. فأتاه فقال له. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتاه فقال له وذكر ما بينه. يعني ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذكر أيضا ما بينه وبين كعب بن الأشرف من الرحم والصلة والقرابة والمعرفة. نعم. وقال إن الرجل قد أراد. يعني محمد عليه الصلاة والسلام. أنه هذا يعني محمد دوخنا وآذانا واليوم أيضا طرح طلب منا إيش أن ندفع له صدقة وإحنا ما عندنا قروش. أيوة. وقد علانا. نعم كلفنا ما لا نطيق. فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنا. نعم يعني راح يصل بكم الأمر إلى أن إيش يعني يحصل لكم الملال من محمد الملل. نعم. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. أي نعم. قال وقد أردت أن تسلف لي. يعني يظهر لكعب بن الأشرف أنه إيش يعني بس من باب المدارات والمساير لمحمد ويشوف نهاية الأمر وين ولا ما هو ليس موافقا له يعني في قلبه. نعم. وقد أردت أن تسلف لي سلفا. نعم ذكر وسقا أو وسقين كما في صحيح البخاري يعني أردت أن تسلفني وسقا أو وسقين حتى أدفع له إيش ما يعني أمرنا أن ندفعه إليه. نعم. قال فما ترحلني قال تريده ما تريده يعني أرهنك اللي تريد رهان طلب إيش أن يرهنه. نعم يعطيه رهن مقابل ما يعني يسلفه. نعم. قال ترحلني نساءكم إيه خبيث نعم. أنت أجمل العرب يعني كيف نرهنك النساء وأنت من أجمل العرب تروح تستهويهم وتغويهم وبعدين. نعم. قال ترهنوني أولادكم أولادكم. قال يسب ابن أحدنا ابن أحدنا. نعم. في قال روح إلى في وسطين التمر. الله أكبر. ولكن نرهنك يعني أنت أيضا ما تقبل هذا أنت أيضا إيش ما تقبل أنها تصير مسبة لأولادنا يسبون في يعني هذا الرهان. نعم. ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. اللأمة معناها السلاح أصلها الدرع أصلها الدروع ولكن استعيضت لجميع أنواع الأسلحة ويقولون أيضا هذه من الحيلة يعني الشراح ذكروا أنه حتى يتحايل عليه حتى يصل إلى هذه المسألة حتى لا يستنكر مجيئهم إيش بالسلاح إذا جاءوا يعني إذا تواعدوا جاء الموعد الناس معهم أسلحتهم لأنه احنا توعدنا وياك أن نجيب إيش نجيب الأسلحة ونرهن عندك. نعم. قال فنعم وعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن مشر. نعم. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليه. طبعا كان في حصن حصين جدا له حصن عظيم جدا. نعم يقولون أنه ما زال في المدينة لكن العلم عند الله عز وجل. نعم هو في آثار بناء يعني مرتفع من حجارة حجارة الحرة هذه لكنها مهدمة يقولون هذا هو المكان اللي كان فيه. نعم في منطقة يقال لها حارة قريضة إلى الآن اسمها هكذا جهة قباء حارة قريضة. نعم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه نعم هذا في عند البخاري رحمه الله يعني زوجته كانت تقول يعني من دهات العرب ومن من يعني صاحبة عقل ورجاحة قالت لا تنزل إليهم في هذه الساعة من الليل لكن الخبيث. نعم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة. أي نعم يعني مأمون الجانب مأمون الجانب وكذلك رضيعه ورضيعه وأبو نعيم. أي هو رضيع كعب ما هو رضيع محمد بن مسلمة. نعم ويقال رضيع كعب ورضيع محمد بن مسلمة أيضا هم بينهم أخوة. نعم. إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا هين هين يا الكريم. نعم. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه. نعم. فإذا استمكنت منه فدونكم يعني أدخل يدي في رأسه في شعره وأمس وبعدين أنتم إيش أفعلوا الباقي عليكم. نعم. قال فلما نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب. أي نعم أطيب الطيب. نعم. قال نعم تحتي فلانة أعطر نساء العرب. الله أكبر، أعطر نساء العرب. نعم. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم فشم. يقولون أنه كان يلطخ شعره ورأسه كله، يعني يظهر بريق المسك والعنبر وغيره كله كان يظهر منه. نعم. فتناوله فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه. الله أكبر، كان طويل الشعر، مسكم شعره هكذا. نعم. ثم قال دون شم قال فقتلوه. الله أكبر. في قصة عمر بيان أن المنافق المرموس بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.